جزاكم الله خير شيخنا. السؤال الثالث عشر من الجزائر، يقول السائل: عندنا في بلدتنا أخ بدأ يتشيع ويلعن الصحابة، فماذا تنصحونا في المعاملة معه بعد النصح له؟ نسأل الله العافية والسلامة، لعنة الله على الرافضة. إن مدهم الآن صار يصل بعض البلاد العربية، وبناء على هذا السؤال وصل المد إلى الجزائر. فنسأل الله أن يقوي حكام الجزائر وعلماءها لمحاربة هذا المد الخبيث الملعون وإخراج الرافضة من البلد، طردهم، لأن هذا تسير عليه إيران وهي دولة الرفض، لأن الرافضة لا مقام لهم ولا ملاذ لهم إلا في إيران. فإيران الدولة الرافضية هي حرب على السنة وأهلها بالسلاح وبغيره، حرب حسية وحرب معنوية. ويدلك على ما نقول دخولهم الآن في سوريا، فهم يحاربون إلى جانب حزب البعث الملعون الكافر. والمقصود أن ابنكم هذا دب إليه هذا المرض، فناصحوه واجتهدوا في نصحه، وبينوا لهم كفريات وبينوا له كفريات الرافضة، فإن انتصح الحمد لله هذا هو المطلوب، وإن لم ينتصح فهو رافضي شام أبا، فارفعوا أيديكم عنه وأشركوه بهم، وبلغوا الحكومة الجزائرية الدوائر المختصة بعدها تتخذ ولده إجراء. نعم يردعه.